الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث. قال رحمه الله ورني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزوري عن عامر بن سعد النبي رضي الله عنه قال مرضت مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم، خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله الوصايا، نحن في كتابه في الوصايا، يعني وأن يوصي الإنسان بالثلث فما دون. يقول رحمه الله حدثنا باب الوصية بالثلث. باب الوصية بالثلث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع بأن يوصي بالثلث، ما أدري في حجة الوداع ولا في غزوة أخرى. الشاهد أنه أجازه مريض أشرف في مرضه على الموت، والشاهد أنه قال له أوصي بالثلث والثلث كثير أيضا، الثلث كثير برضه. قال حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد قال حدثنا عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه مرض مرض أشفى فيه على الموت، يعني أشرف فيه، أشرف في هذا المرض على الموت، يعني كاد أن يموت وهو بمكة. فلهذا يقول حزنت أن أموت بمكة وهي مهاجري، ما ودي أن أموت وأنا هاجرت منها، ودي أموت بمدينة أو بأرض أخرى، ولا أموت في البلد اللي هاجرت فيه. فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ليس عندي إلا بنت. رزقه الله بعدين 11 ولد، منهم عامر وعمر ومصعب، 11 مولود ذكور كلهم جاء أتاه الله تعالى وتقدس بذكور بعد ذلك. كان ذلك اليوم ما عنده إلا بنتين، فقال الرسول ما عندي إلا بنت وأنا أموالي كثيرة، قال أوصي بمالي كله للمسلمين؟ قال لا. قال النص؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أيضا. والعلة في هذا أو الحكمة في هذا إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، ما عندهم شيء ثم تروح تأخذ أموالهم وتفرقها على الناس، وأنت تذهب وتموت تبقون عيالك ما عندهم شيء يروحون يشحبون الناس. إنك انتظر ورثتك أغنياء مغريهم الله تعالى بمالك أحسن من انتظرهم ورثة عالة يتكففون الناس يروحون يشحدون الناس بعدما تموتن بلاغ ما خليت لهم مال. إيش حي يتكففون؟ وتسأل هذا يوم القيامة، تسأل عن المال اللي أنفدته وجعلت أولادك يتكففون الناس ويشحدون الناس. فالشاهد أن المسلم يترك لأولاده من المال ما يكفيهم عن الشحدة وعن الاحتياج إلى الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن منصور وأحمد بن سليمان واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون في أيديهم. نقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور، عمرو بن منصور وأحمد بن سليمان، وأحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفول بن جكريم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم قال عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عامر هذا ولد بعد ذلك وكان يحدثه أبوه بما حصل، فصار يحدث عن أبيه، لأنه لما جاءه الرسول ما عنده أولاد مرة واحدة وليس وراه إلا بنت، فلهذا قال أوصي بمالي كله. ليش؟ قال لي البنت رزقها الله. فقال فمرض وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد أشرف على الموت، فقال يا رسول الله إنني ما أعرف إلا بنت، ما عندي ما وراء إلا بنت بس، ما بعد جاء أولاد، ولكن أموالي كثيرة. قال أتصدق بمالي كله على المسلمين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال تصدق بالثلث أيضا، والثلث كثير، الثلث أيضا كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون ويجحدون الناس بأيديهم، عطني فلان عطني فلان عطني فلان. اترك ورثتك أغنياء في من مالك التي أعطاك الله إياه، اترك المال لهم لأنهم يغنيهم الله فيه، ولا تجعلهم عالة يتكففون الناس. نعم. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمكه وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعد بن عفراء او يرحم الله سعد بن عفراء، ولم يكن له الا ابنه واحده. قال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت النصف؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تضع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرضا شديدا بمكة، وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يرحم الله بن أبي عفرة، هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب، يسمى سعد بن مالك بن وهيب، وأمه أم عفرة. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له لما أتاه قال يا رسول الله أني لا أحب أن أموت في بلد هاجرت منها. قال إنك لن تموت، سينفع الله بك أناس ويضر بك آخرين، سينفع الله بك أناس ويضر بك آخرين، يعني بشره أنه لن يموت في هذا المرض، وإنه سينفع به ناس ويضر به آخرين. نعم، عاش حتى فتح العراق بكامله. عاش رضي الله عنه حتى فتح العراق بكامله، فأضر الله ناس وجعله فضلا ورحمة على غيرهم، على ناس رحمة وعلى ناس شر وكن، لأنه فتح العراق بكامله، كل العراق يؤمر الأمراء وهو الرئيس العام لفتوح العراق رضي الله عنه، حتى فتح العراق بكامله، وهي علامة من علامات النبوة أن يبقى سعد حتى ينفع به الله به ناس ويضر به آخرين. والشاهد أنه قال يا رسول الله ليس لي إلا بنت الآن وأموالي كثيرة، أريد أن أتصدق بمالي كله. قال لا. قال النصف إذن؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال صدق في الثلث لا بأس، والثلث كثير أيضا، الثلث كثير أيضا، إنك إن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال رحمه الله قرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسر عن سعد بن إبراهيم قال حدثني بعض أهل سعد قال ورد سعد رضي الله عنه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. ساق الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن قال حدثني بعض آل سعد قال حدثني بعض آل سعد نعم هو عامر بن سعد أن سعد رضي الله تعالى عنه مرض بمكة مرضا شديدا، وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه قال يا رسول الله أموت في مهاجري في مكة وأنا هاجرت منها، يعني معناها أنه لا يريد الموت في مكة. قال إن الله تعالى وتقدس سينفع بك ناس ويضر بك آخرين، يعني لن تموت في هذا المرض، إن الله سينفع بك ناس ويضر بك آخرين. هذا وحي من الله، ولا الرسول ما يعلم الغيب؟ الرسول ما يعلم الغيب، لكن علامة من علامات النبوة أن الله أطلعه على هذا، وأن سعد سيبقى، وأنه ينفع به ناس ويضر به آخرين. حصل أن يكون قائد الجيوش بكاملها في العراق، يرسل الرايات ويفتح الفتوحات حتى احتل ديار كسرى بكاملها، ما بقي ولا شيء لكسرى، حتى نساء كسرى هربت ما لقت ملجأ ولا لقت مأوى. الشاهد أن سعد أضر الله به ناس وانتفع به آخرون. نعم. قال رحمه الله قرن العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد النبي أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى سعد بكى فقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله. وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله؟ قال لا. قال يعني بثلثي؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فثلثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العزيز العنبري قال حدثنا عبد الكبير قال حدثنا بكير بن مسمار قال حدثنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه انه مرض شديدا في مكة، وكان يشرف على الموت، كاد ان يشرف على الموت، فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام فبكى سعد. ليش؟ قال يا رسول الله اموت في البلد اللي هاجرت منها، ما ودي اني اموت في البلد التي هاجرت منها. قال انك لن تموت، انك لن تموت حتى يرفع الله بك اناس ويضر بك اخرين. هذا لفظ ابي داود رحمه الله. النسائي ما ذكر اللفظ هذا، لكن انه قال له يا رسول الله ليس عندي الا بنت وانا عندي اموال كثيره، ساوصي. قال اوصي بمالي؟ قال لا. قال الثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال نعم الثلث وبعد والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الإنسان اللي صار له مال لا يقول نفذ هنا ونفذ هنا وبوس بفلان وبعد كذا وبأسهم، انظر ورثتك الإنسان يجعلهم أغنياء لا يتكففون الناس، يتحسبون الناس عليك الإنسان بعد موتك. نعم. قال رحمه الله ولنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير أنا طائب بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضي فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء. قال أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير. قال النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه مرض مرضا شديدا وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، لأنه ما وراه إلا بنت. قوله إن ما وراه مواليد ليس وراه إلا بنت، إنما جاءه الأولاد 11 مولود ذكور جاءه بعد ذلك. فقال إن أوصي بمالي كله يا رسول الله؟ قال لا. قال الثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك الحكمة بهذا، إنك إن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اترك مال لأولادك يستغنون به عن الناس، هذا المال الذي أعطاك الله إياه اتركه لأولادك يستغنون به عن الناس. نعم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة نبيه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح حكيم وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه مرض مرض أشفى عليه من الموت فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال له إني أتصدق بمالي كله يا رسول الله؟ قال لا. قال الثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. الشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، يعني حتى الثلث لو أوصيت به الإنسان كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. معنى هذا أن الإنسان حتى لو كان غني ليس له من الوصية إلا الثلث، سواء كان حي أو ميت، ليس لك أن توصي إلا بالثلث، وليس لك أن تتصدق إلا بالثلث، وليس لك أن تتصرف حتى وأنت حي إلا بالثلث، يعني من ناحية العبادات ومن ناحية الوصايا. لكن لو أعطيت إنسان وأنت صحيح شحيح أعطيته وتملكه جاز ذلك. لكن المصايا والقربات والأشياء لا تتصرف إلا بالثلث الإنسان، لأن الرسول قال له الثلث والثلث كثير. نعم. قال رحمه الله: ولنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عائشة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد: يا رسول الله توصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث؟ قال: نعم الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا محمد بن الوليد، محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن ربيعة، محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة، حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعد يعوده فقال له سعد: يا رسول الله إنسي. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سعدا يعوده في مرضه فقال له سعد: يا رسول الله أريد أن تصدق بمالي أو قال بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: في الشطر في النصف؟ قال: لا. قال: في الثلث؟ قال: نعم الثلث، والثلث أيضا كثير، الثلث أيضا كثير. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: أنا أرضى لنفسي ما رضيه الله تعالى له ولرسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أوص بالخمس، الثلث كثير. يقول أبو بكر: الثلث كثير، لكن إذا أردت أن توصي أوص بالخمس. نعم. ولنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. يقول ابن عباس: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث. يقول ابن عباس رضي الله عنه استنتاجا: لو أن الناس نزلوا إلى الربع بدل النصف بدل الثلث يكفيهم الربع، لو نزلوا إلى الربع لأجل نكل. ونعلم أن الوصية هذه التي أخبر بها سعد أنها لأجنبي ما هو لورثة، الوصية هذه اللي بيوصي بالثلث لأجنبي قراني، وإلا فالوارث ما له وصية، الوارث لا وصية لوارث، لكن سعد رضي الله عنه بيوصي بماله للناس، صدق على الناس ويترك ورثته، هذا النتيجة التي حصلت. فأنت الإنسان إذا أردت أن تصدق بمالك على أجنبي لك أن تصدق بالثلث فقط، وما عدا الثلث ما تملك، ما تملك غير الثلث، لا اترك المال لورثك، ومع هذا فلا وصية لوارث، وارث يرثك يأخذ ميراث توصي له ممنوع، لا وصية لوارث، لكن الوصية لأجنبي أو تعطي أجنبي أو توصي لأجنبي جائز. هذا يقول ابن عباس: لو كان الربع أفضل من الثلث، لأن الله قال الثلث، الرسول قال الثلث عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير. معنى هذا أن لو تنزل الناس إلى الربع لكان أفضل، هذا استنتاج من ابن عباس رضي الله عنه، يعني تأخذ الربع من مالك وتعطيها الأجنبي أفضل من تأخذ الثلث وتعطيها الأجنبي. قال رحمه الله: قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبي سعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو مريض فقال: إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فأوصي بنصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فأوصي بثلثه. قال: الثلث، والثلث كثير. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا حجاج بن المنهال، حجاج بن منهال قال حدثنا أمام قتادة، عن قتادة قال يونس بن جبير، يونس بن جبير عن محمد بن سعد، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه زاره الرسول وهو مريض فقال: يا رسول الله ليس لي من الولد الآن إلا البنت، بنت واحدة، ومالي كثير، أريد أن أوصي بمالي للمسلمين، تتفرق على المسلمين، قال: أوصي بمالي كله. قال: لا. قال: في الشطر النصف؟ قال: لا. قال: في الثلث؟ قال الثلث الثلث كثير. ثم أخبره بالحكمة أنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. قال رحمه الله ولنا القاس من زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا. فلما هذل جذاذ النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمرة على ناحية. فبعثت ثم دعوته فلما نذروا إليه كأنما أغروا به تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال خذوا أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا راد أن يؤدي الله أمانة والدي لم تنقص تمرة واحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان قال عن فراس قال حدثنا الشعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن والده قتل في أحد وترك دينا كثيرا عليه، لكن عنده حدائق، عنده نخيل حدائق وهي مثمرة، وعنده 6 بنات أو 7 بنات. فأتى أصحابه وقال لهم خذوا الثمر هذا، ثمر النخل كله خذوا كله يكفينا. قالوا لا ما نأخذ الثمر. ليه؟ قال قليل الثمر من ندري ما يوفينا 40,000 صاع أو شيء من هذا ما يوفينا، نخلة كله ما يوفينا. قال طيب. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن جابر قتل وإنه ترك دينا كثيرا وأجد الحقائق، فلذهب فكل نخلة حطها ببيدر جاء لحالها، حطها بجرين لحالها، جرين أو بيدر حطها لحالها، كل نخلة جدها حطها لحالها. ففعل جابر رضي الله عنه. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اذهب فاسهم الديون اللي يديرونك. فأتى باليهود اللي يطالبون عبد الله بن عمرو بن حرام والده، فأتى وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام على بيدر كبير فيه نخلة كبيرة وتمر كثير، قال كلهم من هذه. فصار فجاء معه أناس وصاروا يكيلون، تعال فلان كم لك من التمر؟ لي 10,000 خذ هذه 10، أنت فلان لي 5,000 خذ هذه 5,000، أنت فلان لي 2,000 خذ 2,000، أنت فلان لي كذا، أنت فلان لي كذا. حتى انتهوا مرة واحدة ولا بقي شيء منهم يطالب، هل تطالبون بشيء؟ قالوا لا خلاص انتهينا. يقول والجرين مليان، ما بقى أنه نقص، الرسول جالس عليه والجرين الحمد لله مليان، والبقية ما جيناها، بقية النخيل الذي في البيدر ما لقيناها. هذا الواحد الكبير جلس عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبرك عليه وسدد الله ديون عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام سيد الله ديونه معه. باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه. قال رحمه الله ولنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أبا توفي وعليه دين. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين، فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفش علي الغرام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا. قل النسائي رحمه الله حدثنا باب قضاء الدين قبل الميراث. باب قضاء الدين قبل الميراث، نعم يبدأ بالديون لا سيما اللي برهن يبدأ فيها قبل كل شيء، ثم بالديون المرسلة التي ما هي في رهن، ثم بعد ذلك بالوصايا، ثم بالميراث. بعد على الترتيب هذا يبدأ من المتروك قيمة الكفن معمول التي نحتاجه للدفن، ثم الوصايا، ثم وارث يلي. أفهم فهذا مذهب ابن حنبلي، يعني أن الديون اللي مرهونة التي برهن سددها الإنسان هي الأولى، ثم الديون المرسلة اللي ليست برهن، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك المواريث. لا بد من الترتيب هذا، وإلا تخطي الإنسان في الشريعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد، عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق، إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا قال عن الشعبي، عن الشعبي عامر قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه يقول إنه والده عبد الله قتل في أحد وترك ديون كثيرة، يقول ولم يترك إلا حدائق، يقول فاستقللتها، استقللت الحدائق وثمرتها، كل ما رأيت الثمر قلت ما يكفي هذا، الديون كثيرة ولا عندي مال إلا هذه الحدائق، فماذا أصنع؟ يقول فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستشرته فقال جد كل نخلة حالها واجعلها في بيدر ثم آذني، فلما جد النخل كله وجعل كل نخلة في بيدر أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومشى على البيادر كلها وبرك فيها ثم قال اذهب غرماء، فذهب للغرماء فصار يكيل واحد بيدر واحد جالس عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يكيل هو اثنين معه، خذ يا فلان كم تطلب كذا كذا خذ، وتعال فلان خذ كم حدينك كذا وكذا خذ، أنت يا فلان كم دينك كذا وكذا، وأنت يا فلان، يقول فذهبوا كلهم واستوفوا كلهم ما بقى على أهل جابر على عبد الله بن عمرو بن حرام ولا تمرة واحدة، فذلك ببركة جلوس الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وكأنه لم يكن منه شيء، يطفح ما كأنه البيادر مليانة ما جاها شيء، فبعد جاها أحد، بقيت لجابر وبناء وخواته رضي الله عنه أرضاه. قال رحمه الله ورنا علي النفج قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال وترك دينا فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائي أن يضعوا من ديني شيئا فطلب إليهم فأبوا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا الأجوة على هدى وإبقى ابن زيد على هدى وأصنافا ثم بعث إلي قال ففعلت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه وفي وسطه ثم قال كل القوم قال فقلت لهم حتى أوفيتم ثم بقي تمريكا لم ينقص منه شيء. نقول جابر رضي الله عنه قل النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا جرير قال حدثنا المغيرة بن المخزومي قال حدثنا الشعبي عامر قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن والده قتل في أحد عبد الله بن عمرو بن حرام وترك ديونا كثيرة لليهود، يقول فلما نظرت إلى ثمر الحدائق تقال ليس الثمر قليل وأنا ما عندي مال أسدد فمن أين أسدد، والثمر في نظري يقول أنه قليل، الثمر اللي على النخل في نظري أنه قليل لأن الديون كثيرة، يقول فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أستشفعه بأن يكلم اليهود يحطون من الدين، يقول فكلمهم الرسول قالوا لا ما نحط ولا تمرة أعطنا حقنا، يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فصفي التمر الجيد بجرين وصف التمر الوسط وصف التمر الثاني وآذني، فلما فعل جابر رضي الله عنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أجل غرمائك، يقول فحضروا يقول فكلت لهذا وكلت لهذا وكلت لهذا وكلت لهذا حتى ما بقي ولا واحد، كلهم استوفوا والتمر كما هو ما نقص ولا شيء، يقول حمدت الله تعالى سجدت شكرا. قال رحمه الله ولنا إبراهيم بن يوسف بن محمد الحرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان اليهوديين على أبي تم فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجزاز، فآذنيني، فآذنته، فجاء هو أبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وافيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عما، ثم أتيتم برطب وماء فأكلوا وشربوا ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يونس قال حدثنا عن أبي يونس قال حدثنا حماد قال عن عمار بن أبي عمار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في أحد وترك ديونا كثيرة، هنا في هذا السند يقول دين واحد اليهودي، وحقيقة أنه اليهود كثير يهود ما هو واحد يهودي، ولكن ذكر النسائي اختلاف السند على عمار بن أبي عمار، يختلف أحد يقول يهودي واحد وأحد يقول ثلاثة وأحد يقول خمسة، فالشاهد أنهم كثير، الغرمة كثير، اليهود الذي يطلبون جاء عبد الله بن عمرو بن حرام كثير، ولهذا قال الرسول ادعوا غرمائك، ما قال غريمك قال ادعوا غرمائك. فالشاهد أنه لما توفي وقتل بقي النخل، يقول كلما نارت إلى النخل ودي لو يأخذونه كله الثمر هذا يأخذونه كله يبقى. يقول فأتيت الرسول استشفعته فقال الرسول اليهود خذوا الجذاب هذه السنة ويبقى بعضه السنة، قالوا لا نبغى الآن كله نأخذ حقنا كله الآن. فقال جدها يا جابر جد النخل كله خذه وجعله في جرين، فجعله جابر كل التمر في جرين، كل النخل جعله في جرين وفي جرين وفي بربد وفي جرين، حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وبرك عليها كلها ثم قال ادعوه. فدعا اليهود فقال لهم قال لهم قال لهم حتى ما بقي ولا ثمرة يطلبونه عبد الله بن عمرو بن حرام، سدد الله ديون عمرو ببركة حضور الرسول عليه الصلاة والسلام ودعائه. يقول جابر فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر، فأتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال فتسألون عن هذا النعيم. هذا تكرر في تفسير سورة الهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية نزلت وهو الرسول عند عاصر بطنه بحجر، وذهبوا إلى أبي الهيثم بن الطيار رضي الله عنه فلم يجدوه، فوجدوا المرأة فرحبت بهم وأدخلتهم وجعلتهم في عافية تحت نخلة أو تحت عنبة، وقالت سيأتي سيأتي. فلما أتى قال الله من أكرم مني ضيوف اليوم، فأخذ عذق من النخل وجدته وقربه إليهم وأتاهم بماء بارد وفرش لهم فراش، فقال الرسول لتسألن عن هذا النعيم. ثم نزلت آخر آية الهاكم التكاثر، والظاهر أنها نزلت مرتين، مرة عند ما سدد جابر رضي الله عنه وأتاهم بالرطب، ومرة عند أبي الهيثم بن الطيران. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى عن حديث عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله هو بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين فأردت على غرماء أن يأخذ الثمرة بما عليه فأبى ولم يروا فيه وفاء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال إذا جددته فوضعته في المربد فأذني، قال جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادخر ما كفأه فيه، قال فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل لي 13 وسقا، فذكرت ذلك له فضحك وقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك، فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما فقالا قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن عمر قال عوه بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان عبد الله بن عمرو بن حرام توفي قتل في احد وترك دينا كثير يغرم من اليهود. يقول فاتيت بهم وقلت لهم خذوا هذا الثمر كل خذوه مره واحده، خذوه عن دينكم اللي لكم، قالوا لا لا نريده، اول كلنا بالصاع، كلنا ديوننا بالصاع، هذا يطلب 10,000 هذا 5,000 هذا كذا وهذا كذا، كلنا بالصاع ولا ما ناخذ راس، ما ناخذ راس قد ينقص. فيقول فاتيت الرسول عليه الصلاه والسلام فاخبرته فقال جده اجعل كل نخله في مربد، يعني جرين جرين والمربد واحد. يقول ففعلت، ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وبرك في التمر كله، ثم قال ازحم غرمائك، فأتيت بهم فقلت لهم كل شخص أعطيته حقه ولم ينقص ولا تمرة، قال خلاص يا فلان خلاص، أنت يا فلان خلاص خلاص، أنت يا فلان خلاص، أنت يا فلان خلاص خلاص، انتهينا. فقال يا رسول الله إنك أعطيت الدين لله الحمد وبقي 12 ساعة أو 60 وسقا، 60 13 وسقا، فبقي 13 وسقا، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، بقي 13 وسقا بعد وفاء اليهود من ديونهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب يا أبي بكر، جالسين في الظل والرسول عند الكيل عند التمر، اذهب يا أبي بكر وعمر فأخبرهم. ليش؟ ليزدادوا إيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فذهبت يقول جابر إلى أبي بكر وعمر وأخبرتهم، قالوا قد علمنا أنه سيكون ذلك حين حضر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إبطال الوصية للوارث. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شعر بن أوشب عن عبد الرحيم بن غن عن عمرو بن خارجة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. يقول النسائي رحمه الله باب إبطال الوصية للوارث. الوارث اللي يرثك الإنسان ما له وصية، باطل الوصية. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان، أبو عوان الوضاع قال حدثنا قتادة قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن، عبد الرحمن بن غن قال عن عمرو بن خارجة، عن عمرو بن خارجة قال قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قطع أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه من المواريث فلا وصية لوارث. إنسان يرثك الإنسان برحم، يرثك بفرض، أو يرثك بتعصيب، لا وصية له. الوصية للأجنبي اللي برا، وإلا فالوارث لا وصية، لا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شعر بن هوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن قال عن عمرو بن خارجة قال حدثنا انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته. يقول عمرو بن خارجة شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على ناقته ويتتقصع الجرة. الناقة تجي تتجرر من العلف اللي يبقى ببطنها يبقى بحلقها، تجرر تجيبها هنا وتجيبها هنا تتقصع الجرة فتبني لعابها يسيل على الأرض. هل هذا في عرفات أو في مكان آخر؟ الله أعلم. ما ذكرهم الشاهد أنه قال لا وصية لوارث، قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. هذه الحكمة أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، قسم ربنا الموارث بنفسه في سورة النساء، ولكن لا وصية لوارث، لا سواء كان ذي رحم ورث بفرض أو ورث بتعصيب لا وصية له. قال رحمه الله قرنا عتبة بن عبد الله المروزي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. يقول النسائي مؤكدا ما سبق حدثنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن قتادة قال حدثنا عمرو بن خارجة قال حدثنا قال عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، يعني المواريث أعطاكم الله إياه ووصلها لكم، والوصية لا ما تصلح للوارث إنما تصلح للأجنبي. إذا كتبت وصية فوصي بها للأجنبي، أما الوارث ما له شيء. أقرب المنتهى. قال صاحب شأن المنتهى رحمه الله كتاب الحج فرض كفاية كل عام. وفرض سنة 90 عند الأكثر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو لغة القصد إلى من يعظمه أو كثرة القصد إليه، وشرا قصد مكة لعمل مخصوص بزمن مخصوص يأتي بيانه، وهو أحد أركان الإسلام. يقول الشارع رحمه الله الماتن أحمد بن النجار، والشارع البهوتي رحمه الله يونس البهوتي بن منصور البهوتي، بهوت من الصعيد من أعمال الصعيد، يقول في شرحه والكتاب كذلك والمتن، يقول رحمه الله كتاب المناسك، أحيانا يقول كتاب الحج، أحيانا يقول كتاب المناسك، والمناسك هي الحج القصد، يقول لغة قصد الإنسان أو قصد مكان قصدته، يقول حججت يا فلان يعني قصدته، وشرعا قصد مكة فأيام مخصوصة وأشهر مخصوصة لأعمال مخصوصة. الحج فرض سنة 9 وهو فرض فرض، الباقي فرض كفاية يعني أو تطوع، حينما تفرض الإنسان الفرض اللي كتب عليك إما تفرض وتؤدي الفريضة. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، ما يجب عليك الحج ولا العمرة إلا مرة واحدة في عمرك كله، لكن لو أردت أن تطوع لك ذلك. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرا زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص يأتي بيانه. يقول العمرة لذلك أيضا مثل الحج، العمرة واجبة على المسلم يعني فريضة على المسلم، لكنها عمرة الإسلام، وما عدا عمرة الإسلام ما يجب عليك شيء من العمر. يقول بعتمر، يقول تطوع، ما دام اعتمرت عمرة الإسلام خلاص كفى، ما حاجة إلى تطوع آخر. والعمرة لغة وشرعا هي زيارة البيت، زيارة البيت سواء كان لغتها وشرعا، اللغة والشرع هي زيارة البيت. ويجبان أي الحج والعمرة لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وحديث عائشة: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. يقول الشيخ رحمه الله: الحج والعمرة واجبان، هم أركان أحد أركان الإسلام، الخامس من أركان الإسلام للمستطيع. فالعمرة والحج والعمرة واجبان على المسلم، يحجها إذا استطاع، والمرأة كذلك إذا استطاعت تحج، لكن استطاعتها بستة شروط. والشاهد أن الحج والعمرة واجب على المسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجهاد، جهاد المرأة، فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويجبان في العمر مرة، لحديث أبي هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نقول الشيخ رحمه الله: الحج والعمرة واجبة مرة في العمر، ولهذا لما قال الرسول ان الله اوجب عليكم الحج، قال الاقرع بن حابس او قال سراقه ابن جعشم: افي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. بشروط خمسه، وهي اسلام وعك، وهما شرطان للوجوب والصحه، فلا يصحان من كافر ومجنون. وبلوغ وكمال حرية، وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. وتأتي الاستطاعة، وهي شرط للوجوب دون الإجزاء. يقول الشيخ رحمه الله: الحج يجب على الإنسان بشروط الخمسة. الأول الإسلام، وهو أن لا يجي يصح من كافر، الكافر ما يصح من فروع، فروع الإسلام ما يصح حتى يسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حينئذ تجب عليه الفروع مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإلا ما يصح منه شيء، مدام كافر ما يصح منه شيء من العبادات. فالإسلام شرط من شروط صحة الحج، وكذلك التمييز، كذلك الصحة، يعني المجنون ما يصح منه شيء، المجنون لا قلم عليه ولا يكتب عليه شيء ولا يصح منه حج لأنه ما يعقل. الإسلام والعقل هذول شرطان للوجوب. أما الصغر التمييز وكمال الحرية فهذا لا يجزي أن يقع عنك فرضنا الإنسان، لكن يصح منك، يصح إلى حج الصغير له حجه، وإذا حج المملوك له حجه، لكن ما يجزي، لاجب من حج آخر. أما كمال أما استطاعة فهذا سيأتي. ويجزيان الحج والعمرة من كافر أسلم وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها. يقول ويجزي من كافر أسلم وهو متجه إلى عرفة يجزي ولو كان الإحرام تعدى الميقات وهو كافر، لكن لما تعدى الميقات بدأ له أن يسلم، رأى المناسك ورأى بيت الله ورأى المناسك ورأى العالم تطوف وتسعى وتنفر وتذكر الله فأسلم، رق قلبه فدخل الإسلام، يصح حجه تلك السنة لأنه أسلم قبل أن يقف في عرفة، أما بعد عرفة فلا، لابد أن يسلم قبل الوقوف في عرفة. نعم. أو أفاك من جنون وهو حر بالغ ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم. أو أفاق من جنون، مجنون ما يصح منه شيء من العبادات، لكنه أفاق من الجنون عافاه الله ثم بعد ذلك أحرم، هو أحرم بالحج فنوى الحج، هذا يصح منه ما لم يقف في عرفة وينصرف الناس من عرفة، وإلا فحجه صحيح بعد ذلك. أو بلغ وهو حر مسلم عاقل محرما قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته. نقول أو بلغ وهو بعرفة إن عاد ووقف في وقته، بلغ كان الحج وهو صغير لكنه بلغ، أما احتلم أو أنبت أو شيء من هذا صحيح حجه تلك السنة. أو عتق قن مكلف محرفا بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته. أو عتق مملوك، مملوك قن، القن هو المملوك، اعتق قبل الوقوف بعرفة ثم وقف بعرفة مع الناس صح حجه تلك السنة، وصح حجه يعني فريضة خلاص. أو بلغ محرما بعمرة قبل طواف عمرة ثم طاف وسعى لها فتجزيه. أو عتق أو أسلم أو أفاق من جنون، إنسان أحرم بعمرة ثم بعد ذلك طاف بعدما أسلم طاف وسعى فإنها تجزي حينئذ. ويسحان من صغير ويحرم ولي في مال عمن لا يميز لتعذر النية منه. يقول الشيخ رحمه الله أو ويصحان من الصغير الذي ما بلغ، ومن يحرم عنه تقول وليه في المال، ما هو وليه في القرابة، وليه في المال، لأن صاحب المال لولي وصيه في المواصل أبيه في المال هو الذي راح يتكلف إذا كان عليه فدي أو يشتري الإحرام، أو هو اللي راح وصيه في المال هو اللي راح يتكلف ما سيكون من الطفل هذا من المحظورات يتكلف وصيه في المال، وصي أباه في المال. نعم. وولي المال الأب ووصيه والحاكم. وولي المال الأب ثم وصي الأب، وصي الأب بالمال ثم الحاكم الشرعي. نعم. ومعنى إحرامي أن يعقد له الإحرام فيصير الصغير محرما فيصح. ومعنى إحرامه عن أن يعقد له، يقول نويت الإحرام عن فلان بن فلان، هذا الولد نويت الإحرام عنه، لأن جابر يقول لبينا عن الأطفال ورمينا عنهم، لبينا عن الصغار ورمينا عنهم، يعني أنك تلبي عن، لبيك اللهم لبيك عن هذا الشخص الصغير وترمي عنه الإنسان بالوكالة. نعم. ويحرم مميز بإذنه أي الولي عن نفسه لأنه يصح وضوءه ويصح إحرامه كالبالغ. هذا المميز يصح أن يروي لنفسه لأنه يصح وضوءه في الصلاة، إذا أراد أن يصلي يقول توضي فلان، يتوضأ يصح وضوءه يصح نيته حينئذ، المميز يصح نيته ويصح وضوءه. ويدرب الطيب وجوبا، ويفعل ولي عن مميز وغيره ما يعجزهما من أعمال حج وعمرة. يقول يجتنب الطفل الصغير الطيب كما يجتنبه الكبير، ويفعل الولي الذي أحرم به يفعل ما يعجز عنه الطفل من رمي جمرات ومن طواف إذا كان يعجز عن الطواف ومن سعي ومن غيرها، يفعل الولي عنه بالنيابة. روي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواه الأزرق. يقول الشيخ رحمه الله أن أبا بكر الصديق طاف بابن الزبير في خرقة، انظر غلط ابن قدامة رحمه الله في المغني وغلط من بعده كلهم استحسانا واحتراما لابن قدامة رحمه الله، وإلا فابن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة، أول مولود للمهاجرين بالمدينة، وحجة الوداع له 10 سنين، فكيف يطوف به أبو بكر في خرقة؟ إنما طاف أبو بكر رضي الله عنه بابنه محمد ابن أبي بكر التي من أسماء بنت عميس في الشجرة، ولدته في الشجرة وطاف به في خرقة، أما ابن الزبير فله 10 سنين ذلك اليوم، لأنه أول مولود للمهاجرين في المدينة، فكيف يطوف يخذه له 10 سنين؟ إنما غلط ابن قدامة رحمه الله، واحتراما لابن قدامة مشوا معهم كله في غلطة، البهوتي وغيره من فقهاء الحنابلة يحترم، لكن هذا خطأ. أنا من رأيي أن ما نحترم إنسان غلط لأن يبين لأمة محمد الصواب، ولا نحترم شخص بعينه لأنه ما في أحد معصوم. ابن قدامة يغلط، وابن تيمية يغلط، وابن فلان يغلط، ما نحترم شخص لشخص إلا إذا كان على الحق فنحترمه، أما إذا خالف السنة أو خالف الطريقة أو خالف الواقع فإننا نقول هذا خطأ يا جماعة. لكن لا يبدأ ولي في رمي جمرات إلا بنفسه كنيابة حج. يقول الولي يرمي بنفسه أول ثم يرمي عن الصغير، ويطوف عن نفسه أول ثم يطوف عن الصغير إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.